سنتحدث مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك عن تفسير المعوذتين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لقد وردت أحاديث كثيرة في فضل المعوذتين. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وورد عند أبي داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة مكتوبة. وورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم وما بلغت يداه من جسده. تقول رضي الله عنها: فلما اشتكى كان يأمرني عليه الصلاة والسلام أن أفعل ذلك له صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. تقول: فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلوات ربي وسلامه عليه، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلوات ربي وسلامه عليه. هذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل المعوذتين. المعوذة الأولى إنها سورة الفلق، والثانية إنها سورة الناس. يقول الله جل وعلا في الأولى في سورة الفلق بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أي يا محمد، فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا أن يستعيذوا برب الفلق، أي بالملك سبحانه وتعالى، بالله جل جلاله. قل أعوذ أي ألوذ، أستجير، أعتصم، ألجأ إلى من؟ إلى الملك سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق أي بالله. والرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء سبحانه وتعالى. والفلق قال العلماء هو كل من فلق عن شيء، كالصبح والحب والنوى، ومنه قول الله جل وعلا: فالق الإصباح. وكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومنه قول الله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. فالفلق هي آية عامة، كل من فلق عن شيء كالصبح والحب والنوى. ثم قال جل وعلا: من شر ما خلق، أي من جميع الشرور. وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق، أي من جميع الشرور. نستعيذ بك من شرور أنفسنا، نستعيذ بك من شر الهوان، من شر السباع، من شر النار، من شر فتن الليل والنهار. فالآية عامة حتى من شرور النفس. نعم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من جميع الشرور. نستعيذ بك يا الله من جميع الشرور. كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه. وعند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، يعني لا يتعداهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما نزل أو ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من جميع الشرور، كما أمره الله جل وعلا في هذه الآيات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ثم بين جل وعلا أن أعظم هذه الشرور على الإطلاق هي شر الغاسق إذا وقب، وشر النفاثات في العقد، وشر الحاسد إذا حسد. فقال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا أقبل بظلمته. وهذا يسمى من عطف الخاص على العام، فالغاسق إذا وقب، والحاسد إذا حسد، والنفاثات في العقد، كل هذه تدخل في جميع الشرور. ولكن هذا العطف الذي يسمى بعطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص، ولبيان أهمية هذه الشرور وعظم هذه الشرور من بين جميع الشرور. فقال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، أي ومن شر الليل إذا أقبل بظلامه أو بظلمته. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا يستعاذ من شر الغاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا أقبل بظلمته؟ فالجواب: لأن الشياطين تنتشر ليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما: إذا كان جنح الليل، أي شدة ظلامه، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وفيه أي وفي الحديث: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وكذلك الهوام والسباع تخرج من أماكنها، وأهل الشر والفساد ينبعثون في الليل. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من الليل إذا وقب، أي إذا أقبل علينا بظلامه. ثم قال الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. والمراد بالنفاثات قال بعض المفسرين: هن السواحر اللاتي ينفثن في العقد، أي على عقد الخيط. وقال بعض المفسرين، وهذا هو الراجح والظاهر من خلال هذه الآيات، أن معنى النفاثات الأرواح، والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات. لماذا؟ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة، وسلطانه إنما يظهر منها. لذلك ذكر الله جل وعلا النفاثات بالتأنيث دون التذكير. لماذا؟ لأن معنى النفاثات الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات. لماذا؟ لأن الساحر إما أن يكون رجلا أو يكون امرأة، يعني من الممكن أن يقوم بهذا السحر رجل أو أن يقوم به امرأة، ليست امرأة فحسب، بل قد يقوم بذلك أيضا رجل. قال الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. وكما قال علماؤنا إن السحر من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال هذا الفريق من أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم سناه بالشرك بالله. إذن فإن السحر من كبائر الذنوب. بل قال فريق آخر من أهل العلم: إن السحر كفر بالله. واستدلوا بهذه الآية من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال العلماء: هذه الآية دليل، بل أكبر دليل على أن السحر كفر بالله جل وعلا. وأما عن حكم الساحر فقال فريق من أهل العلم: هو مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وقال بعضهم: هو كافر بالله جل وعلا. ومن العلماء من فصل في حكم الساحر كالعلامة النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: إن كان في السحر قول أو فعل يقتضي الكفر كفر الساحر، وإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن في سحره ما يقتضي الكفر عزر واستتيب يعزره الحاكم ويستتاب وإلا قتل. فأنا أدعو هؤلاء السحرة في زماننا هذا أن يعودوا إلى الله وأن يصطلحوا معه جل في علاه، فإن باب التوبة مفتوح ما لم تبلغ الروح الحلقوم. قال الله جل وعلا: إن الله الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو أن لي رجعة إلى الحياة الدنيا لأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فأنصح إخواني وأخواتي الذين يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والدجالين في زماننا هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي مسند الإمام أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. فأنصح الجميع بالتوبة إلى الله والعودة إليه جل في علاه. ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على المعصية والعزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. فهذا الساحر بنص القرآن إنه كافر، وأقل حكم في هذا الساحر أنه مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ من شر النفاثات في العقد، من شر هذه الأرواح الخبيثة والأنفس الشريرة، أمرنا الله جل وعلا بالاستعاذة منها. قد يقول قائل: وما هو السحر؟ ما معنى السحر؟ قال العلماء: السحر هو التمويه والتخيل والخداع لإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، بأمور يفعلها الساحر وحركات يصطنعها. نسأل الله العافية من السحر والسحرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد يقول قائل: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر؟ فالجواب: نعم، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سحره لبيد بن الأعصم، وكان حليفا لليهود، وكان رجلا من المنافقين من بني زريق. سحر المصطفى عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة، يعني لما تساقطت شعرات من النبي عليه الصلاة والسلام من رأسه ولحيته، أخذ هذه الشعرات وقال عليها بعض الطلاسم التي يقولها هؤلاء السحرة، وسحر المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل هذا ثابت؟ نعم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء أو يصنع الشيء، وما صنعه عليه الصلاة والسلام. للأسف قد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وأفراخ المعتزلة في زماننا قد أنكروا هذا الحديث وضربوا به عرض الحائط، وقالوا إن هذا الحديث يقدح في منصب النبوة. ونحن نقول لهؤلاء: الحديث ثابت في الصحيحين، رواه الشيخان الجليلان الكريمان العظيمان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث في أعلى درجات الصحة في الصحيحين. ثم إن هذا السحر الذي أصاب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان مرضا من الأمراض عارضا، وشفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما. لماذا؟ لأن المرض يجوز على الأنبياء، وكذلك الإغماء، فقد أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وإن هذا السحر لم يؤثر على قوته العقلية لأنها محفوظة بحفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل أثر على قوته البدنية، وهذا جائز على الأنبياء. لم يؤثر على قوته العقلية، نعم، بدليل قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فسلامة نصوص الوحي تكفل الله جل وعلا بحفظها. أيضا قوة النبي صلى الله عليه وسلم العقلية تكفل الله جل وعلا بحفظها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سحر بالفعل بنص هذا الحديث، حتى أنه قال أيضا في رواية أخرى عن نفسه: إن الله أنبأني بمرضي، إن الله أنبأني، أي أخبرني بمرضي صلوات ربي وسلامه عليه. قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا السحر وبين قول الله جل وعلا لنبيه: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس؟ قال العلماء: إن العصمة هنا معناها إن الله يعصمك، أن يحفظك من القتل، فلا يستطيع أحد أن يقتلك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبالفعل لم يقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالعصمة في هذه الآية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بالقتل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي من هؤلاء الأعداء بابتلاءات شديدة: شجت رأسه، كسرت رباعيته، قيل عنه ساحر، كاهن، مجنون، ألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد أمام الكعبة صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين آيات القرآن أو بين آية وحديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد شاء الله جل وعلا أن يقع هذا السحر للنبي صلى الله عليه وسلم كي تستفيد منه الأمة، كي تستفيد منه الأمة، ولنتعلم جميعا ماذا نفعل إذا وقع بنا سحر، نسأل الله العافية. فنحن لا نتمنى لقاء العدو، ولكن يعلمنا ربنا جل وعلا ماذا نفعل إذا وقع بنا سحر، ماذا نفعل؟ قال العلماء: أن تحقق التوكل على الله جل وعلا، وأن تعلق قلبك بالله جل وعلا، وأن تفوض أمرك إلى الله جل وعلا، وأن تصبر وتصابر، فهذا ابتلاء واختبار وامتحان من الله لك. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكما قال بعض السلف: سبحان من ابتلى عباده بالبلاء ليسمع منهم الدعاء. قد تبتلى بهذا الابتلاء ليسمع الله منك كلمة يا رب، كما قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله جل وعلا. فعليك أن تصطلح مع الله أولا، وأن تعود إليه جل في علاه، وأن تأخذ بكل الأسباب. وقد تأخذ بالأسباب ولا توفق، ولكن ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب، كأن تقرأ سورة البقرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. أن ترقي نفسك كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يأمر بالرقية. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. واعلم أيها الموحد أن هذا الساحر قد يأخذ بكل الأسباب والوسائل ولا يوفق إلى المراد، لأن الله جل وعلا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا إذا أذن الملك سبحانه وتعالى في هذا البلاء، إلا إذا أذن الملك سبحانه وتعالى في هذا السحر. فعلق قلبك بالله جل وعلا وحده. فهؤلاء الدجالون كذابون، والله والله ثم والله إنهم كذابون، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأكبر دليل على ذلك: لماذا لا يحول هؤلاء السحرة الأوراق مثلا كهذا المنديل إلى أموال؟ لماذا لم يحول هذا الساحر التراب إلى ذهب؟ لماذا؟ لماذا لم يحول التراب أو الرمل إلى ذهب؟ لماذا يأكلون هؤلاء أموال الناس بالباطل ويطلب آلاف مؤلفة من المساكين؟ أنصح إخواني بعدم الذهاب إلى هؤلاء، وأن يعلقوا القلب بالله جل وعلا وحده. علق قلبك بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ثم قال بعدها: ومن شر حاسد إذا حسد. قد يقول قائل: لماذا نكر ربنا جل وعلا بعض المستعاذ منه وعرف البعض الآخر؟ فقال تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، بدون التعريف ألف ولام. ثم قال: ومن شر النفاثات في العقد، بالألف واللام. ثم قال بعدها: ومن شر حاسد إذا حسد، بدون ألف ولام. أجاب على هذا السؤال الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، يقول: عرف الله جل وعلا النفاثات، فقال: ومن شر النفاثات في العقد، لأن كل نفاثة شريرة. ونكر الغاسق والحاسد فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، لأنه ليس كل غاسق شريرا وليس كل حاسد شريرا، فرب حسد يكون محمودا كما سنبين الآن. فالحسد ينقسم عند العلماء إلى قسمين: حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعم عن أصحابها، نسأل الله العافية، وهذا المراد به في هذه الآية: ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر هذا الحسد المذموم أن تتمنى زوال النعم عن أصحابها. وأما هذا الحسد المحمود هو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي أنعم الله بها على غيرك من غير زوالها عن صاحبها. وإذا كان هذا الحسد في أمور الدنيا كان مباحا، وإذا كان في أمور الطاعة كان مستحبا. يعني رأيت شخصا من الله عليه بالأموال والعمارات والسيارات والشركات فقلت: اللهم ارزقني كفلان، من غير تمني زوال هذه النعم عن صاحبها، فهذا حسد محمود ومباح. وإذا رأيت شخصا من الناس يحفظ كتاب الله ويحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: اللهم ارزقني حفظ كتابك كفلان، من غير تمني زوال هذه النعم عن أصحابها، فهذا مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري: معنى لا حسد إلا في اثنتين أي لا حسد محمود إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء، رجل علمه الله القرآن، أو رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق أو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذا الحسد محمود كما قال العلماء. أما الحسد المذموم هو تمني زوال النعم عن أصحابها. قد يسأل سائل فيقول: هل يحسد المؤمن؟ من الممكن أن يقوم المؤمن بالحسد؟ فالجواب: نعم، قد يحسد المؤمن، بدليل قول يعقوب عليه السلام لولده يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم قال جل وعلا على لسانهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح إلى أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة يعني كالفتاة في خدرها، كناية عن شدة بياض جسده. ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سه يعني صارع ثم سقط في الأرض بعد كلام عامر. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه في القول وقال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، أي ألا دعوت له بالبركة؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وأطراف رجليه وركبتيه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذا دليل على أن العين حق، وأن الحسد له تأثير، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. العين أي الحسد، وهو ما تصيب به العين من أذى وسوء بقدر الله عز وجل. فالعين لها تأثير، الحسد له تأثير. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. ولقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحسد المذموم، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. لابد أن تعلم أخي الحبيب أن هذا الحاسد معترض على أقدار الله عز وجل. إن الحاسد لا يرضى بما يقدره الله له. ولقد قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأيضا هذا الحاسد متشبه بالمشركين، فيه شبه بالمشركين الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قد يقول شخص كيف أتخلص من هذا الداء؟ فهذا داء عضال، كيف أتخلص من هذا الحسد؟ فقد ابتليت بالحسد، بحسد الناس، ماذا أفعل؟ كيف أزيل هذا الداء من قلبي؟ قال العلماء عليك بالعلم والإيمان، أن تعلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء الحاسدين في الدنيا والآخرة، أن تعلم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن تؤمن بالله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم جيدا أن ما قدره الله لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يقول ربنا جل وعلا في سورة الناس بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يقول جل وعلا: قل. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. أعوذ أي ألوذ وأستجير برب الناس. لماذا اختص الله جل وعلا الناس مع أنه سبحانه وتعالى رب جميع المخلوقات؟ لماذا اختص الناس؟ قال العلماء: لشرفهم، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. وأيضا لأن الاستعاذة وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم، فقال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كان من الممكن أن يكتفي بقوله: قل أعوذ برب الناس. لماذا قال بعدها: ملك الناس، إله الناس؟ هذا يسمى عند العلماء بعطف البيان. يعني إيه؟ يعني لما قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، إن الرب قد يكون ملكا وقد لا يكون، كما نقول رب الدار، رب المتاع، كقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالرب قد يكون ملكا وقد لا يكون، فأثبت أنه ملك سبحانه وتعالى، فقال: ملك الناس. ولا خلاف في هذه الآية عند القراء، كل القراء أجمعوا على أن هذه الآية ملك، بخلاف آية الفاتحة تقرأ مالك وتقرأ ملك. هذه الآية كل القراء يقرؤونها ملك الناس، فهو سبحانه وتعالى رب وملك. والملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فأثبت سبحانه وتعالى أنه إله، فقال: إله الناس. والإله من المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما، ولا يكون هذا إلا لله. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإله اسم خاص بالله لا يشاركه فيه أحد. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: من شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان كثير الوسوسة، شياطين الإنس والجن. الخناس أي الذي يختفي عند ذكر الله، حينما تقول لا إله إلا الله يختفي، يخنس عند ذكر الله ويختفي عند ذكر الله، يوسوس في صدور الناس. يوسوس أي يحدث في النفس. لماذا اختص الله الصدر؟ لماذا قال في صدور الناس ولم يقل في قلوبهم؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره القيم، قال: لأن الصدر هو ساحة القلب وبيته، فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب، فهو بمنزلة الدهليز له. ومن فهم هذا فهم قول الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فمعنى الصدر أشمل وأوسع. قال جل وعلا: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني هناك شياطين للإنس أو شياطين من الإنس وشياطين من الجن. نعم، بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يأتي شيطان الإنس ويقول لك: لماذا هذه الصلاة؟ لماذا تذهب لحضور مجالس العلم؟ ما الفائدة المرجوة من هذه المجالس؟ ما الفائدة من هذه اللحية؟ أنا أخاف عليك، لماذا تقصر ثيابك؟ لماذا تذهب إلى آخر الدنيا لتسمع الشيخ الفلاني والعلاني؟ هذا شيطان من شياطين الإنس. وقد يتدخل شيطان الجن أيضا، فيكون من تلبيس إبليس، أو أن تأتي أخت فتقول لأخت منتقبة: ما هذا النقاب؟ ما هذا النقاب؟ إنه عادة جاهلية. نقول لهذه المقبولة: إن النقاب واجب بالكتاب والسنة كما بيّن ربنا جل وعلا. ولا تسمعي لهذه الأقوال أيتها المسلمة، ولا تسمعي لهذه الدعايات الكاذبة، واعلمي أن هذا هو أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول: هذا أو هذه شيطان من شياطين الإنس يلبسون على العبد. أما شيطان الجن فقد وكل بالعبد، لا يتركه إلى الممات، لا يتركه إلى الممات. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما ورد في الصحيحين من حديث صفية لما قام معها المصطفى عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى البيت وهو معتكف، وكان مسكنها في دار أسامة رضي الله عنه. فمر رجلان من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: على رسلكما. لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في الخطى، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفي رواية: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. فالشيطان، شيطان الجن، وكل بالعبد، لا يتركه إلى الممات، يوسوس للعبد، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي. وأيضا في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومن وسوسته أيضا أنه يشغل القلب بحديثه حتى ينسيك ما تريد أن تفعله. تريد مثلا أن تذهب إلى الصلاة فيلهيك بشيء ينسيك ما تريد، كما قال الله تعالى حكاية عن صاحب موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فأصل كل بلاء وأصل كل معصية إنما هو الوسوسة. لذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس، فهو له شرور كثيرة، منها أنه لص سارق للأموال. الشيطان قد يسرق أموال، نعم قد يسرق أموال، قد يسرق طعام، قد يسرق شراب، بدليل أنه سرق لما أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري في صحيحه، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له سأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث آية الكرسي. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، ما من رجل يدخل بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. وإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. وإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند شرابه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله جل وعلا عند دخوله وعند طعامه وشرابه قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. قال العلماء هذا أكبر دليل على أن الشيطان قد يسرق من الأكل، يسرق من الطعام. فينبغي عليك حينما تبدأ بأي شيء، طعام، الشراب، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند الجماع، عند وضع الأموال في مكانها في البيت، قل بسم الله، فالبسملة بركة، ونحن في أمس الحاجة إليها في هذا الزمان الذي جفت فيه ينابيع البركة. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا، أي آمنوا بالله ورسله، واتقوا، أي اتقوا الكفر والمعاصي، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هل بركة واحدة؟ بركات، أي لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب. من شره أيضا أنه يقعد لبني آدم بكل طرق الخير، يقعد لبني آدم بطرق الخير كلها. لماذا تتصدق بكل هذه الأموال؟ أنت أولى بهذه الأموال. يقعد لابن آدم بكل طرق الخير. أيضا أقسم بالله أنه ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم أنه ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أيضا من شره أنه يعقد على قافية الإنسان عند نومه 3 عقد، كما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. أخيرا من شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح. إن الشيطان يبول في أذن العبد حتى لا يسمع بالأذان وبذكر الله جل وعلا حتى ينام إلى الصباح، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث فقال واختلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، أي هو بول حقيقي. لماذا؟ قال: لأن الشيطان يأكل ويشرب، فلا مانع من أن يبول. وهذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن أيضا، قال: لأن الشيطان يأكل ويشرب فلا مانع من أن يبول. وقال بعض العلماء: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع بالأذان. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبعد عنا شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسدين إذا حسدونا يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتن الليل والنهار، وشر السباع، وشر الهوام، وشر فتن الليل والنهار. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع. المنصورة هاتف رقم 010-9-00-15-83 و 010-9-00-15-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.